بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدقوا ما عاهدوا الله، يعني وفوا العهد الذي قطعوه أمام الله على نفوسهم بأن يبلوا في سبيل نصرة الإسلام البلاء الحسن ولو أدى ذلك إلى اتشاده. فمنهم من قضى نحبه، يعني منهم من أدى العهد ومات. النحب هو إيه؟ النحب في الأصل هو النذر. فمنهم من قضى نحبه، يعني أدى نذره بأنه يقاتل حتى كذا وكذا، لكنه استعمل فيما بعد في الموت. بعد ما كان نذر بقى ايه؟ بقى موت. ايه العلاقة بين النذر والموت؟ قال لك يعني اذا نذرت فاجعل النذر ثمنه الحياة. اجعل النذر ثمنه الايه؟ الحياة. فكأنك لا تقضي النذر عليك الا بأن تموت. يبقى إذا تدفع عن النذر بتاعك حياتك، أدي قضى إيه؟ نحبة. وده معناها. طب إيه يعني المجيء التعبير ليه؟ قال لك لتعلم أن الموت يجب أن يكون منك نذر. اندر إنك تموت، اندر، بس تموت في إيه؟ في نصرة الحق وفي سبيل الله. الله، فكأن المؤمن هو اللي يندر إنه يموت، وكأن الموت عنده مطلوب ليكون في سبيل مين؟ في سبيل الله. ليه؟ قال لك لأن المؤمن إذا استصحب هذه يشوف الناس اللي قدامه من أول آدم، ما شافش حد أبدا ما ماتش، يبقى كأنه ساعة ما الحياة تغره كده يقول لك لا اندر يا واد انك تموت. انت اللي تقول اندر انك تموت. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. الناس فهمين لهم حيموتوا قطعا، إنما برضو يعني لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. والمؤمن يقول ده المدة يجب أن يكون نذرا مني، بس أموت في إيه؟ أموت في سبيل الله. ليه؟ أم قال لك لأنك ضحيت بحياة مصيرها أن تنتهي قطعا، ودي أنت شايف اللي قدامك كده، إلى حياة لا تنتهي. يبقى مين اللي كسب؟ يبقى أنت اللي كسبت، كسبت حياة إيه؟ ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى ما تحسب، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم. لأن الرزق ده سمة الحي، اوعى تقول حياة يعني كده، ده حياة وبيأكلوا ويشربوا، حياة وبيأكلوا ويشربوا، أحياء عند ربهم إيه يرزق. يقول لك بقى أنا لو جيت لواحد شهيد في معركة وفتحت عليه كده التربة اللي هو مدفون فيه ألاقيه حي؟ قال لك هو أحياء عندك ولا عند ربهم؟ بالحياة عند ربهم، لما تسك عليه يبقى حي. انت ما تاخدش قانونك وتوديه هناك، خليك في قانونك انت. ولذلك يقول لك ايه، المؤمن ما دام يرى ان المد امر ضروري يجب أن يعتقد كما قاله العارفون: الموت سهم أرسل إليك انطلق، وعمرك بقدر سفره إليك.